الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله في القراءة من صحيح الإمام البخاري كما جرت بذلك عادتنا في يوم الجمعة، ونسأل الله التوفيق والسداد. باب من استحيا فأمر غيره سؤال. قرأناه هذا مقروء، هذا الباب قرأناه. كنت رجلا مزاعا، ما قرأناه؟ قرأناه ولا ما قرأناه؟ ما قرئ؟ قرئ؟ طيب نعم. باب من استحيا فأمر غيره سؤال. قال حدثنا مخلد، قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر بن الدوي عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مزدان فأمرت الخدام من أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. نعم. الباب 51 قال فيه الإمام البخاري: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن من؟ عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا في الحقيقة رواه البخاري مختصرا، والحديث جاء بطرق أخرى أكمل مما ساقه البخاري في هذا الباب، لأن الإمام البخاري غرضه محل الشاهد من إيش؟ من الحديث. ليش؟ للباب، لأن لا يشوش على القارئ ما مناسبة هذا الحديث مع الباب. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. سبق لنا أن الحياء منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. هل هذا الحياء من المذموم أو من الممدوح؟ من الممدوح، لأن حياء الإنسان يعني في مجلس فيه حموه وأصهاره ليس له أن يتكلم بالكلام الذي يتعلق بالجماع، لأن هذا الكلام مما يستحيا منه غالبا ويوجب حرجا على الأصهار. فقال علي رضي الله عنه في رواية أخرى للإمام البخاري: قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العلة من ذلك، قال: لمكان ابنته مني، لمكان ابنته مني، فاستحييت أن أسأل عن المذي ماذا فيه. فإن قال قائل: أليس الحياء في العلم مذموم؟ نقول: بلى. بلى ولا نعم؟ بلى، لأن الجواب السؤال المقترن بالاستفهام جوابه ببلى لا بنعم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولو قالوا نعم لكفر. واضح؟ المهم هذا ليس البحث فيه. قال: أليس الحياء في العلم مذموم؟ نقول بلى، لكن هذا العلم يمكن أن يحصل بطريق آخر. فعلي رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي ماذا يجب فيه، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم المقداد، فحصل العلم لعلي بطريق آخر، والمقصود حصول العلم. فإن كان الحياء لا يمنع من العلم، لكن يحصل العلم بطريق آخر، لكن هو استحيا أن يذكر مسائل الجماع وما يتعلق بالجماع والمني والمذي، كره ذلك عند أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم صيره. ففيه استحباب أن لا تذكر مسائل الجماع بين يدي الأصحاب، لأن ذلك مما يستحيا منه غالبا ولا يراه الناس مناسبا، وهذا من الحياء المشروع وليس من الحياء الممنوع. وانظر إلى المقداد، ما قال أوكلني علي في أن أسأله عن المذي، بل قال يا رسول الله الرجل منا يمذي، الرجل منا يمذي، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة. وفي الرواية التي ساقها البخاري في هذا الباب قال عليه الوضوء. هنا تحت هذا الحديث مسائل، نحن تعودنا نقرأ الباب ونزيل ما فيه من غريب ونوجه مناسبة الباب للحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأحكام وما في الحديث من الفقه. أولى هذه المسائل المذي تعريفه، لأنه قال كنت رجلا مذاعا، يعني كثير المذي. فما هو المذي؟ قال ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه المشهور الرسالة: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار. هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار. المسألة الثانية: هل هو نجس أو طاهر؟ هو نجس بالاتفاق لدلالة هذا الحديث على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ووجوب الغسل يدل على نجاسته. المسألة الثالثة: المذي يجب منه غسل الذكر كله، وجاء في بعض الروايات في السنن والأنثيين، والأنثيان يعني الخصيتان والجراب الذي حولهما، يعني غسل الجراب الذي فيه الخصيتين. المهم رواية البخاري اقتصرت على غسل الذكر، قال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فظهر من هذا وجوب غسل الذكر، وفيه من الفقه والأحكام أنه من موجبات الوضوء وليس من موجبات الغسل. المني من موجبات الغسل، والمذي من موجبات إيش؟ الوضوء، يعني من نواقض الوضوء. وفي هذا الحديث من الفقه ترك التكلم بما يستحيا منه عند الأحماء والأصهار، ترك التكلم بما يستحيا منه عند الأحماء والأصهار. وفي هذا الحديث من الفقه أن علي رضي الله عنه كان كامل الفحولة والرجولة، لأن كثرة المذي تدل على شدة الفحولة. ونحن نأخذ جميع ما في الحديث من إيش؟ من الفقه. قال: كنت رجلا مذاء. في رواية أخرى قال: حتى تشقق ظهري، يعني من كثرة إيش؟ الغسل. وفيه السؤال عما أشكل على المسلم، وإن كان مما يستحيى منه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يأخذهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. ها ممكن نقول فيه العمل بخبر الواحد، ولا لا؟ أنت من أين أخذت الفائدة؟ ها؟ هو الذي أوكله على السؤال عليه. من؟ علي رضي الله عنه. فيه العمل بخبر الواحد ما في شك، لأن علي اكتفى بخبر من؟ بخبر المقدام. ونأخذ من هذا فائدة، نقول فيه جواز الاستدلال إلى خبر الواحد، وأن خبر الواحد تقوم به الحج في العملي، في الأمور العملية وفي الأمور العلمية. هذا الحديث في الأمور العملية ويقاس عليه الأمور العلمية، ولا فارقة بينهم. قال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنفر يطلق على الواحد فأكثر دون التسعة. نعم، يعني الطائفة من الناس ولو كان واحد. طيب، إن قال قائل: ما هي الحكمة من غسل الذكر؟ قلنا النجاسة، هل هنالك حكمة أخرى؟ لأن الإنسان إذا غسل الذكر فإنه تبرد حرارته، فيكون في ذلك سكون وراحة. اقرأ. قال: باب ذكر العلم والحجة في بدء الإسلام. حدثني حذيفة بن سعيد قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا طاف بالمسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نريد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يريد أهل المدينة من ذي الزريفة، ويريد أهل الشام من جحفة، ويريد أهل مصر من قرط. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويريد أهل اليمن من يمن. وقال ابن عمر يقول: لم أبق آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. ثم ساق الحديث من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ مناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه في المسجد، والرجل سأل السؤال في المسجد، فكأن البخاري يقول باب ذكر العلم والفتية في المسجد، يعني أن ذلك جائز، يجوز أن يستفتي المستفتي العالم وهو في المسجد، ويجوز أن يرفع صوته بالسؤال من غير إزعاج بقدر ما يحصل به الإفهام للمعلم وللناس. أما كون السؤال يكون مسموع للمعلم فهذا حتى يجيب عليه ولا لا؟ بعض الناس قد يسمع المعلم، يكون إلى جنب المعلم فيجيب المعلم بناء على السؤال، فالمستمعون لا يفهمون، لكن السنة في السؤال أن يرفع صوته بقدر ما يسمع العالم ويسمع المتعلم. أما رفع صوته بالنسبة للمتعلم للمعلم والعالم حتى يفهم سؤاله فيجيب على مقتضاه، وأما رفع الصوت بالنسبة يعني حتى يسمعه الناس الذين حول العالم حتى يفقه الجواب بناء على فقه السؤال، فليس المقصود بالسؤال أن تسأل أنت عن حاجتك ويجيبك المعلم عن حاجتك. جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مقصوده بالسؤال أن يعلم هو الجواب، فإنه عالم بالجواب قبل أن يسأل، بدليل أنه إذا قال له الإسلام كذا قال صدقت، الإيمان كذا قال صدقت، الإحسان كذا قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، فيسأله كالجاهل ويصدقه كالعالم. إذن لا بد من رفع الصوت في السؤال، وأن ذلك يجوز في المسجد، ويجوز السؤال في المسجد، ويجوز الفتية في المسجد، لأن المسجد محل التعليم، فيجوز السؤال فيه والجواب فيه. والبخاري لماذا بوب هذا الباب في كتاب العلم؟ ظاهر لأن السؤال عن العلم، لكن وهل أحد مانع في ذلك؟ كره بعض الحنفية رفع الصوت بالسؤال في المسجد، وقالوا لا يرفع صوت في المسجد ولو بالعلم، لا بالنسبة إلى المعلم ولا بالنسبة إلى المتعلم، وأجازه بعضهم للمعلم وكرهه للمتعلم، يعني يقترب من العالم فيسأله عن قرب لئلا يرفع صوته في المسجد، فذكر البخاري هذا التبويب وكأنه لا يشير إلى جهة معينة. وهكذا البخاري رحمه الله من أدبه الرفيع أنه يقول باب كذا، والعلماء الذين لهم معرفة بأقوال الفقهاء يعلمون أن هذا التبويب رد على الحنفية، وأن هذا التبويب رد على الشافعية، وأن هذا التبويب رد على الخوارج، وأن هذا التبويب رد على المرجئة، وأن هذا التبويب رد على كذا، لكن هو يقول باب والشراح يتكلمون. واضح؟ طيب واضح الآن الحديث ومناسبته للترجمة. هذا الحديث فيه مسائل، فيه جواز الفتية ورفع الصوت بالسؤال غير إن كان من غير إيذاء للناس فإن ذلك لا بأس به وأنه جائز. وفي هذا الحديث من الأحكام وجوب الإهلال من هذه المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هن، يعني هذه المواضع لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. انتبه لهذا الحديث. هن لهن، هن لهن يعني هن لمن كان في هذه المواقف. أهل الحليفة يحلفون منها، والجحفة يحرمون من جحفة، وقرن المنازل يحرمون من قرن المنازل، وذات عرق يحرمون، أهل هذه المواضع يحرمون منها، ويحرم منها من كان مسامتا لها على جهتها ومر عليها من بر أو من جول، من بر أو من جول، من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يهل بالحج والعمرة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل كذا من كذا، وأهل كذا من كذا، وأهل كذا من كذا. إذن فيه وجوب الإهلال من هذه المواضع. هذه المواضع ذكرها في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. أهل المدينة يحرمون بحج أو عمرة من ذي الحليفة. حليفة تصغير حلفة، نبت من نبات تلك الأماكن يقال له الحلفة، فصغرت فصارت حليفة، فيحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، 9 مراحل إلى 10 مراحل، وبهذا تعتبر ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة. واليوم تسمى بآبار علي، آبار علي، وهي على 3 أميال من المدينة. لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليها بالإحرام ولا يتأخر عليها بالإحرام، بل يحرم منها. جاء رجل إلى أبي عبد الله بن مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبح المدني إمام دار الهجرة، قال: يا أبا عبد الله، إني أحرم من هنا، أي من المسجد النبوي. فقال له: أحرم من حيث أحرم رسول الله. فقال الرجل: إنما هي أميال، أميال 3 أميال أزيدها طاعة لله. فقال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فأعاد عليه السؤال فقال: أخشى عليك الفتنة. فأعاد عليه السؤال فقال: أخشى عليك الفتنة، والفتنة أن تزعم أنك سبقت إلى فضل لم يسبق إليه رسول الله وأصحابه. أحرم من حيث أحرم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا بالنسبة لميقات أهل المدينة ومن كان في جهة المدينة أو من مر على المدينة. قال: ويهل أهل الشام من الجحفة. الجحفة قرية كانت تسمى الجحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة وجاء في المدينة وباء، سأل الله عز وجل أن ينتقل منها إلى الجحفة، فانتقل إلى الجحفة فخربت وهجرها أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يحول الوباء إليه، فانتقل أهلها فصارت خربة، ثم عمرت بعد زمن طويل، ومشهور الآن برابق، وهي ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام ومن كان في ناحيتهم من أهل مصر وفلسطين. وهي 9 مراحل وقيل 6 مراحل والثاني أشهر من المدينة من مكة، فهي تلي المدينة في بعدها عن مكة. قال ويهل أهل نجد من قرن، أهل نجد ومن كان على ناحيتهم يهلون من نجد، يهلون من قرن المنازل التي تسمى اليوم بالسيل، بالسيل الكبير، فيأتون الناس منها إلى الطائف ثم ينزلون إلى مكة. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلمنم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله، وهذا يدل على ورع من ابن عمر رضي الله، كان فيه من الورع ما منعه أن يضيف يلملم إلى المواقيت. وقال ويزعمون، والزعم انتبه، ينبغي لطالب العلم أن يتأمل في مسألة الزعم. أحيانا الزعم يطلق على القول المظنون صوابه، وأحيانا يطلق على الكلام المقطوع أنه صواب، وأحيانا يطلق على الكذب. أما إطلاقه على الأمر المحقق قوله تعالى لا بيك ظننت، هذا كذب قطع، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا في الكذب، في الكذب الصريح، هذا مثال للكذب الصريح. ومثال الزعم المحقق بمعنى القول المحقق قول سيبويه زعم الخليل كذا وزعم الخليل كذا، قصده بهذا يعني قال الخليل كذا، يعني قولا محققا، لأنه لا يظن بسيبويه أن إيش، أن يكذب شيخه الخليل، فزعم الخليل يعني قال الخليل، فيطلق الزعم على القول المحقق. ويطلق أيضا على الكذب أيضا كما مر علينا في الآية، وكقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. ويطلق أيضا على الأمر المظنون كما في قول ابن عمر يزعمون، يعني يقولون قولا الظن بهم أنهم يجدون له أصلا، لكن أنا لم أطلع على هذا الأصل الذي بنوا عليه هذا القول. إذن الحديث من أي الأنواع؟ ليس من الزعم الذي هو القول المحق، وإلا لأدخلها ابن عمر ولم يفردها بقوله ويزعمون، لأنه ما قال هذه بقوله يهل أهل نجد ولا يهل أهل الجحفة ولا في أهل المدينة، بل قال يهل كذا ويهل كذا ويهل كذا من كذا إلى أن قال ويزعمون أنه يهل أهل اليمن من يلم. ولا يضرنا أن فاتت هذه ابن عمر، فيجوز للكبير في العلم أن يفوته بعض العلم، صحيح ولا صحيح؟ صحيح. في عمر خفي عليه حديث الاستئذان، وأبو بكر أفقه من عمر وأفقه من عبد الله بن عمر، فات عليه ميراث الجدة، حتى قال لهم مغيرة بن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، فقال أوقضى رسول الله بذلك؟ قال نعم، قال أنا على ما قضى به رسول الله. إذن يستفاد من هذا أن يلملم ميقات أهل اليمن. ولماذا لم يذكر في الحديث ذات عرق؟ لم يذكرها لأن ذات عرق وقتها عمر بن الخطاب في خلافته، وقتل من؟ عمر بن الخطاب في خلافته، لأنه فتحت في عهده البصرة والموصل، فلما فتحت جاء أهلها مسلمين وقالوا ليس في جهتنا ميقات، وإن قرن لجور عن طريقنا. شو العرب كانوا في الصحابة، ليس في جهتنا موضع نهل منه، يخاطبون عمر رضي الله عنه، كتبوا له خطاب، ليس من جهتنا موضع نهل منه، وإن قرنا، يريدون قرن المنازل، لجور عن طريقنا. ايش معنى جور؟ مطرفة، يقال طريق القصد، يعني على طريق، يقال هذا طريق القصد ومدينة كذا على قصدنا أو على طريقنا، يعني قصدا، والمدينة الفلانية جور عن طريقنا، يعني عدل عن طريقنا حتى نعدل إليها ونمشي مسافات وربما نضيع وربما يحصل لنا بذلك ضرر ومشقة، لأن أهل البادية كانوا يمشون في طرق، والطرق هذه توصلهم إلى ما يريدون، فإذا انحرفوا فإنهم لا يأمنون الفوات والهلاك إما بجوع أو عطش أو سباع. فقال عمر رضي الله عنه وقتنا لكم ذات عرق، وهي في طريقهم، فصارت المواقيت خمس مواقيت، الأربع المواقيت التي ذكرها ابن عمر مع شكه في الطريق، الميقات الرابع بالإضافة إلى ميقات عمر رضي الله عنه الذي وقته لأهل العراق، سيكون مجموع المواقيت خمس مواقيت. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها، ومفهوم الحديث الذي أشرنا إليه من قبل أن من لم يرد الحج أو العمرة فيجوز له أن يعبر عليها من غير إحرام، إنسان ماشي للتجارة ومر على ميقات أهل المدينة ولم يحرم منه يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فغير مريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام منها، لأنه لا إحرام إلا بحج أو عمرة. طيب، من كان مكانه دون هذه المواقيت فمن أين يحرم؟ يقول العلماء يحرم من بيته أو من الموضع الذي أنشأ فيه أنشأ فيه الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك، في نفس الحديث ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت، يعني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، فمهله، مش محله بالحاء، مهله يعني محل إهلاله ورفع الصوت بالتلبية، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة من أين يحرمون؟ من مكة. هذا بالنسبة للحج. وأما العمرة فالصحيح أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لا وجوبا ولا ندبا، هذه فائدة. فائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائد، محل ما تلقى إذا وراها ما ماد زائد، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائد. طيب الآن أهل مكة ما هي الحكمة؟ بعض العلماء قال عليهم عمرة كسائر الناس، لكن صحيح أنه لا عمرة عليهم، لأن العمرة هي الزيارة، فأهل مكة يزارون ولا يزورون، لأن الزيارة في عرف الفقهاء زيارة إيش؟ العمرة في عرف الفقهاء زيارة البيت والطواف به والسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، هذه العمرة. إذن العمرة زيارة، وأهل مكة هم المزورون، وإذا كانوا هم المزورون فلا حاجة إلى أن يعتمر، والإنسان لا يزور بيته ولا يزور مكانه الذي هو فيه، ولا لا؟ اقرأ. باب من أجاب السائلة بأكثر مما سألوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا يوسف بن يزيد عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس الرحم، فقال قال المؤلف رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ثم ساق حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم. ووجه الترجمة، وجه مطابقة الترجمة للحديث ظاهر، لأن الرسول سئل في هذا الحديث عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس. ووجه ذلك يعني قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. لو أجابه بنفس سؤاله لكان مقتضى الإجابة أن يقول له إزار ورداء. قال ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه المحرم. السؤال المطابق أن يقول يلبس إزار ورداء. انتبه، يلبس إزار ورداء، لكن قال له لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أشمل من سؤال السائل. وهكذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل وعلم أن السائل يحتاج إلى جواب أكثر مما سأل عنه فإنه يجيبه بأكثر من سؤاله. ولذلك لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتا، والسائل إنما سأل عن ماء البحر لما وجد فيه من الملوحة الشديدة التي خالف فيها جميع أنواع المياه، كمياه الآبار ومياه الأمطار ومياه القيران، وجده شديد الملوحة نتن الرائحة، فظن هذا السائل أنه ما دام خالف المياه في نتانته وملوحته الشديدة أن حكمه يختلف عن سائر المياه، فإنه ربما يكون الوضوء به ليس بجائز لأنه رآه مختلفا عن المياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وكان مقتضى السؤال أن يكون الجواب بنعم. قال يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال كاملا كما رواه أهل العلم. فكان مقتضى هذا السؤال أفنتوضأ بماء البحر، كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولو قال نعم لكان جوابا مطابقا للسؤال. لكن قال الشوكاني رحمه الله لو أجابه بنعم لكان جواز الوضوء بماء البحر مخصوصا بحال الضرورة. يا سلام، لأن الرجل حكى حال ضرورة، إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم لكان جواز الوضوء بماء البحر في حال الضرورة، لأن السائل سأل عن حال الضرورة وأجابه النبي على حال الضرورة، فيكون الحكم خاصا بالضرورة. وأما من وجد ماء كافيا وهو ليس على متن البحر بل كان على أرض والمياه متوفرة فإنه لا يجوز له أن يتوضأ بماء البحر إذا كان الرسول قال نعم. فعدل عن قوله نعم لأنه يوهم غير مراده صلى الله عليه وسلم، فعدل إلى كلام جامع وواسع يسع الضرورة وغير الضرورة، فقال هو الطهور ماؤه، ماؤه طهور، أصابتك ضرورة ما أصابتك ضرورة، الماء قليل ليس بقليل، لك أن تتوضأ بماء البحر ولو كان معك من الماء الكثير. هذا هي الوقفة الأولى في الحديث. الوقفة الثانية قال له هو الطهور ماء الحل ميتته، والرجل لم يسأل عن حل ميتته. قال أهل العلم لما رأى الرجل قد ابتلي بالعطش، قد يبتلى بالجوع، فإن توقف في ماء البحر لأجل ملوحته مع إباحة جميع أنواع المياه من غير استثناء فلأن يتوقف في ميتته من باب أولى وأحرى، فسوف يعود أخرى ويقول يا رسول الله كما ابتليت بالعطش وسألتك عن ماء البحر وابتليت بميتته وجعت وأصابني من الرهق والجوع ما قد أصابني، أفآكل ميتة البحر؟ لأن ميتة البحر استشكلها من غير معارض، يقول ابن تيمية من غير معارض، يعني ما وقف له شيء معارض سوى اختلاف ملوحتها ونتانتها، وهذا أمر خلقي جبلي ليس أمرا طارئا، من أصل خلقتها خلقت هكذا مالحة نتنة، فإذا توقف في ماء البحر مع أن هذه النتانة ليست طارئة عليه وهذه الملوحة ليست طارئة عليه بل هو مخلوق بها، فلأن يتوقف في ميتته المعارضة بنص قرآني من بابها، لأن حرم الله الميت في كتابه ولا لا حرمها، إذن لأن يتوقف في ميتته من باب أولى، فأجابه بميتته كما أجابه بمائه فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته. ففيه إجابة السائل بأكثر من إيش من مسألة. ولذلك لما عاب طائفة من علماء الشافعية على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتوسع في الأجوبة ويذكر أمورا لم ترد في السؤال فيجلب بخيله ورجله ويأتي بأمور لا يتصورها حتى السائل، فلما عابوا عليه استدل لهم بهذا الحديث واستدل لهم بقصة الرجل الذي سأله عن الماء الوضوء بماء البحر وعن حديث ابن عمر، احتج بهذين الحديثين وقال قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة بأكثر من السؤال في غير ما وضع ونحن قدوتنا رسول الله في ذلك. وشيخ الإسلام إذا حينما يعني يتوسع في الجواب ويستطرد في الجواب يذكر صورا مشابهة في الحكم لهذه القضية المسؤول عنها فيجمع النظير إلى نظيره والنظير إلى نظيره حتى إنه يورد في الجواب الواحد أكثر من 10 نظائر، ولا شك أن فقه النظائر وفقه الأشباه وضم المسائل إلى بعضها في حكم واحد يفيد طالب العلم فائدة عظيمة. يقول الإمام القرافي المالكي يقول: وعلم الأشباه علم عظيم القدر جليل الفائدة. جليل القدر عظيم الفائدة، لأن طالب العلم يحصل له بحفظ الجزئيات مشقة، فإذا حفظ هذه الأمور الكلية وجمع النظير فيها إلى النظير وجعلها في حكم واحد حصل له من العلم ما يغنيه عن حفظ الجزئيات. لكن متى يعاب إجابة السائل بأكثر من مسائل؟ إذا لم يكن لهذه الزيادة معنى. يعني قال لك يا مولانا ما هي أقسام العدة؟ أنا ما أعرف أقسام العدة. عدة النساء، تقول له عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وعدة الآيسة وعدة الحائض، عدة الحامل وعدة الآيسة وعدة المتوفي عنها زوجها وعدة المختلعة، فتعدد له العدة. انتهى الجواب. تقول له أيضا ويجوز التطهر بماء البحر، ويجوز صرف الزكاة في إيش؟ في المصارف الثمانية، ويصرفها في مصرف واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى. هذا قد يشوش عليه فيما سأل عنه ولا لا؟ يقول لك حسنا نمسك العدة. قلت شنو العدد يا مولانا؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة، كذا وكذا وكذا. وانتبه، يجوز التطهر بماء البحر، ويجوز صرف الزكاة في صنف واحد. يقول لكم مولانا بيك امسكم معك شوي. الدليل أربعة، أنا راسي ما بشيل أكثر من شنو؟ من أربعة، دائما متعود أربعة أربعة أربعة أربعة. أقل ممكن ثلاثة اثنين، لكن خمسة ستة ما أقدر. الآن جلبت له فائدة ولا شوشت عليه؟ شوشت. لكن في أحكام لها علاقة ببعض، لها علاقة إيش؟ ببعض، فربطها مهم. لا يعني مثلا إنسان سألك: هل المرأة إذا توفى عنها زوجها قبل الدخول بها، توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ تقول عليها عدة. وانتبه، لا يوهمك أن المرأة إذا كانت مطلقة ولم يدخل بها أنه ليس عليها عدة. تقول له ما عليها العدة هي المطلقة التي لم يدخل بها، أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها فعليها عدة. الآن أنت سألك عن إيش؟ هل المتوفى عنها زوجها عليها عدة؟ قلت له عليها عدة، هذا الجواب. لكن هذه الزيادة لا بأس بها، بل قد تكون إيش؟ مهمة، لأنه سمعان أنه إذا في دخول في عدة، ما في دخول ما في عدة. يقول لك طيب مولانا ذاك ما قال لنا ما في عدة إذا ما دخلوا بها، يعتدل قالوا لي فيها إذا لم يدخل بها ليس عليها عدة المطلقة. يعني لو طلق امرأة زوجته، طلقها قبل أن يدخل بها، عقد عليها في السعودية وقبل ما يجي قال طلقانا، ما عليها عدة. هنا العدة غير واردة، وفي مسألة الوفاة العدة واردة، وكلا المرأتين لم يدخل بهما، عشان ما توهم عليه بكدها له. يقول لك يا سلام انت ريحتنا كده، يعني المرأة ما يدخل بها وعدة ما عليها ياتا المطلقة، ودل عليها عدة بياتا المتوفي عنها زوجها، تمام. وانا متاكد حسين تزادكم شنو يستلم. دي من الزياده التي تنفع ولا تضر. اما لا تدخل الباب في بعض عشان ما تشوش عنه. تفضل اقرا. انتهى باب. طيب لسه انتبهوا لسه الحديث فيه احكام. عندنا اخر حديث في كتاب العلم، ولذلك لابد من فراغ من فوائده والنكت التي فيه، ثم بعد ذلك نقرا الاسئله. ممكن يؤذن؟ الآن نأخذ فوائد هذا الحديث. في هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى شخصا أن يسلك أقرب الطرق لحصول المقصود. المفتي يسلك أحسن الطرق وأقصر الطرق في وصول هذا الإنسان إلى مقصوده. فإذا سأله سؤالا لا يطيل عليه في الجواب كما قد يحصل لبعض الناس وبعض المفتين، يسلك هذا المسلك، يطيل في الجواب على السائل فيتشوش السائل. المفتي يريد أن يصل إلى الوجوب، يصل إلى الوجوب بأقصر طريق. يريد يصل إلى أن حكم هذا الفعل التحريم، يصل إلى ذلك بأقصر طريق، لأن الطريق الذي لا يوصل إلى المقصود أو يوصل إلى المقصود بطول فإنه يخشى أن لا يكون سببا للفعل. وهكذا الناس الغالب عليهم أنهم بسطاء ويريدون الجواب بأقصر الطريق. الآن هذا السائل سأل سؤالا فقال ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ والذي يلبسه المحرم كثير كثير غير منضبط، والذي لا يلبسه أخطر من الذي يلبسه، بل الذي لا يلبسه المحرم محصور. فأجابه بالمحصور وترك إجابته بغير المحصور. يعني لو سألك سائل قال لك ماذا يأكل من الفواكه، لو قلت له يأكل من الفاكهة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقد تنسى بعضه، فالذي لم تذكره لعله يظنه حراما، أو لا تعلم هذه الفاكهة بعينها فسكت عن الجواب ولم تذكرها فيظن أنها حرام أو مكروه. فأنت تقول ما ليس بحرام فكله، فإن قال لك ما الحرام تقول كذا وكذا، وما ليس بكذا وكذا فالجميع مباح ما دام الأصل فيه الطعام الحل. أجيبه بإيش؟ بالجواب العام. ولذلك طريقة القرآن على نفس طريقة النجاسة، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال تعالى ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما قال ولقد فصل لكم ما أحل لكم، لأن الحلال كثير والحرام محصور. قال تعالى ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فجعل التحريم مفصلا والحلال غير مفصل، بل هو على الأصل. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قال تعالى قولي العفو. لو قالوا الرز والدقيق هذا ما منضبط. قال قل العفو يعني الزائد على قدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم، الرجل سأله فقال ما يلبس المحرم، والذي يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فأجابه بالمحصور وترك إجابته بغير المحصور، أولا لأنها أقرب إلى حصول مقصوده، ثم لا تكون سببا لسوء فهمه للجواب. فقال لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس، واضح؟ فهنا النبي زاد ولا ما زاد؟ زاد في الجواب. وجه الزيادة أنه لو لم يزد لقال له إزار ورداء، ما يلبس المحرم إزار ورداء. وهذا الجواب مع أنه قاصر لا يحصل به المقصود، لأن الرجل يتطلع إلى ما هو حرام من اللباس، ولو قال له إزار ورداء لعرف المباح، لكن الحرام لم يبين له، فكان في الاقتصار على مطابقة السؤال قصور. لأنه لو قال ماذا يلبس المحرم، حسي أنت كمفتي لو سألك يقول لك نحن محرمين نلبس شنو، قلت له إزار ورداء، يقول لك الجلابية ما ذكرها، ما سكت عنه فهو عفو، يلبس الجلابية معاه إزار ورداء وجلابية، أو زمارقة رداء يلبس الجلابية بدل. لا قال لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس، وهو الذي سأل عنه أصالت، وقال ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه؟ لكن أراد السائل أن يتوصل إلى الممنوع أو المباح، إلى الممنوع، أما المباح فهو يشاهده من مع الناس دلابس إزار ورداء ودلابس إزار ورداء، ومع ذلك قال ما يلبس، فكأنه يتطلع إلى الممنوع، فبين له الممنوع عليه الصلاة والسلام. ويقول العلماء ينبغي أن لا نتجاوز إذا أفتينا الناس ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فنقول إذا سألنا سائل فقال ما الذي يلبسه المحرم، نقول لا يلبس كذا وكذا وكذا، لا يلبس السراويل ولا القمصان ولا البرانس ولا العمائم، أربعة أشياء. العمائم هي ما يلبس على الرأس، والبرانس شيء يتصل بالرأس كالطاقية وشبهها تخيط مع العباء، وهو لباس أهل المغرب، أهل المغرب عندهم كده جبة وعندها شنو من فوق طاقية، لأنها في حكم العمائم، البرانس في حكم العمائم. وقيل المعنى البرانس يعني الطواق، فقطاء الرأس ممنوع، لأن المحرم يكشف رأسه لا يجعل فيه عمامة ولا من البرانس شيء. قال ولا يلبس السراويل، وهو ما يغطي به الجزء الأسفل من بدنه، ولا القمصان، وهو ما يغطي به عالي البدن. فكان في ذلك بيان شافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يعبر به الناس اليوم، وعبر كثير من الفقهاء به، وهو يقولون أنه يمنع المحيط والمخيط، المحيط والمخيط، فهذا في الحقيقة خطأ. وإن كان قول الفقهاء يظنون به أو يقولون هذا القول ويطلقونه ويقصدون به يعني ما خيط على قدر البدن أو على قدر جزء منه، والمحيط أي المحيط بالبدن كإحاطة السراويل بالبدن الأسفل وإحاطة القمصان بالبدن الأعلى. لكن العبارة توهم شيء، ولذلك يسألوننا كثير من الناس في الحج والعمرة ويقول لك أنا عندي كمر فيه خياط، عندي كمر فيه خياطة، ما رأيكم فيه؟ نقول جائز، لأنه فيه من المحيط المخيط المخيط معنى أي شيء فيه خياطة فإنه لا يلبسه. ويقول لك يا أخي عندي كمر فيه خياطة، ويقول لك يا لو في عندي جراب كده شايله فيه خياطة كيف، ويقول لك والله هذا الإزار أنا عملت فيه خياطة عشان الطرف ما الخيوط ما تطلع. فيظن مخيط معنى أي شيء فيه خياطة. وأول من تكلم بهذا الإمام النخعي فقيه التابعين رحمه الله، ولم يكن مقصوده ما ظنه العام اليوم من أن كل شيء فيه خياطة فهو داخل في المنع، أو كل شيء يحيط بالبدن فهو ممنوع، وإلا كان الإزار والرداء ممنوعان لأنهما يحيطان بالبدن. لكن الإحاطة بالبدن الممنوعة التي يفصل فيها الثوب على قدر البدن، زي السروال يفصل على قدر البدن والقمصان على قدر البدن وهكذا. قال في آخر الحديث: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفي رواية: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لباس الخفين لمن لم يجد النعلين، وأمر يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. وبناء على هذا فمن لم يجد الإنسان، إذا لم يجد الإنسان النعلين ولا ثمن النعلين فإنه يلبس الخفين، لكن يجب عليه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين. ولكن الأمر بقطعه ما كان في المدينة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه في حديث ابن عباس أنه سمع النبي يخطب الناس بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فيكون ترك أمره بالقطع، ترك أمره بالقطع منسوخ بتركه الأمر بالقطع في عرفات. ولا شك أن الحديث إذا عارض الحديث وكان أحدهما متأخرا ولا يمكن أن يجمع بينهما فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وهنا الجمع غير ممكن، لأنه في الحديث الأول الأمر بالقطع، والحديث الآخر ليس فيه الأمر بالقطع، وهو آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن القطع منسوخ، ولأنه يؤدي إلى إتلاف الأموال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن الآن الناس يشتروا السفنجات ويشتروا الشباط المفتوحة من وراء وعادي، والحمد لله على إتمام كتاب العلم من صحيح البخاري. ونحن إن شاء الله من الدرس القادم نقرأ في كتاب الوضوء، والحمد لله على توفيق الله أن يسر لنا وهيئ لنا حتى أكملنا من صحيح البخاري كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم. في زمن بقي في 10 دقائق انتهى الزمن. طيب نصلي وبعدها